الحمد لله. ما هو واجبنا في الأشهر الحرم؟ الجواب أن نعظمها كما عظمها الله، منها أربعة حرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، بأي نوع من أنواع الظلم والمعاصي والذنوب. فالمسلم يعظم الشهر الحرام، يلتزم حدود الله فيه، يقيم الفرائض، يحرص على الطاعة، لا ينتهك المحرمات، لا يرتكب مساخط الله، لا يتعدى حدوده. إذا كان الكفار في الجاهلية يرى الواحد قاتل أبيه في الشهر الحرام ولا يزعجه، فكيف ونحن في الإسلام؟